بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السابعة عشرة. وصلنا إلى أسباب النزول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أسباب النزول. قال: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة موضوعان. ولعل أسبابا قوله نزل ابتداء أي بلا سبب وبلا حدث، واضح؟ طيب. ولعلم أسباب النزول فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. وقد يقوم الدليل على تخصيص حكم اللفظ العام والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، كما لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. فمن ذلك من قال بإباحة شرب الخمر واحتج بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولو علموا سبب نزولها لم يقولوا ذلك. وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف لمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس، فنزلت. ومن ذلك قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في السفر ولا في الحضر، وهو خلاف الإجماع. فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى في الاجتهاد وتبين له الخطأ. وقد اختلف علماء أصول الفقه هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ويصح أن العبرة بعموم اللفظ. وقد نزلت الآيات في أسباب خاصة وأحكامها تتعدى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة. والحكم يتعدى غيره في كل زمان، فقد يكون السبب خاصا، إلا أن الوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح، ويكون جاريا مجرى التعريض. وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية خاص أم عام؟ قال: بل عام. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شهد التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل للصحابة بالقرائن ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن متعلقة بالقضايا. وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. ومما ورد في الإخبار عن الوقائع الماضية لا يدخل في أسباب النزول كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبنان البيت ونحو ذلك. وكثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، فإن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. واضحة؟ يعني قد يقول المفسر نزلت الآية الفلانية في كذا وغيره يقول نزلت في كذا، لا يلزم أنه فعلا حقق ذلك من ذلك، ولكن يكون هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير. نعم. ولا منافاة بينهما، فأما إن عبر أحد من بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فالمعتمد التصريح ولا حرف استنباط. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم، الآية في إتيان النساء في أدبارهن. وقد جاء عن جابر التصريح بذكر سبب آخر، فالمعتمد حديث جابر لأنه ذكر، وقول ابن عمر استنباط منه. وإن ذكر أحدهم سببا وغيره سببا آخر فالمعتمد ما كان إسناده صحيحا حال صحة أحدهما وضعف الآخر. فإن استوى الإسنادان بالصحة يرجح ما كان راويه حاضر صدقا أو نحو ذلك من الترجيحات. فإن لم يمكن الترجيح حمل تعدد الأسباب على تعدد الحوادث وتكررها. ونبحث في معنا هل يمكن أن يتكرر النزول؟ ويذكر تحت باب أسباب النزول موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء في حديث إن الله أدركت فيها مؤلفات موافقات عمر رضي الله عنه، يعني يقول القول فينزل الوحي به بقوله، فيسمى هذا عندهم عند موافقات عمر رضي الله عنه، وقد ألفت فيها بعض المؤلفات. نعم. ويدخل تحت باب أسباب النزول موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء في الحديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن أنس قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من نعم كيف في ثلاثة لا يهم من حفر، وإنما هذا قاله باعتبار ما حصل في إلى حينه، ويأتي ربما تكون موافقات على ذلك. نعم. وعن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت منا أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى لو طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت كذلك. ويقرأ من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، وهو غير مصرح بإضافته إليهم ولا محسين بالقول عنه، فقوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فإن هذا وارد على لسانه صلى الله عليه وسلم بدليل قوله في آخرها: وما أنا عليكم بحفيظ. ما تأخر فضله عن رسوله وما تأخر من كل واحد. إذا جملة ما ذكر المصنف أو المختصر لما له متعلق بإسباب النزول، كما سمعتم في ثنايا كلامه جملة من المباحث والمسائل التي تخص سبب النزول. من ذلك أن سبب النزول ينقسم إلى قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل لحاجة أو لواقعة. ثم عرج على قضية هل العبرة بعموم المقضي لا بخصوص السبب، أو أن العبرة بخصوص السبب. هذه مسألة محل خلاف، سنذكر لكم تحريرة المسألة، وأن الخلاف كما نبدا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة في أصول التفسير وخلاف المقضي بعد النظر والتحرير. ثم تكلم كذلك عن قول علماء التفسير: نزلت الآية الفلانية في كذا وغيره يخالف ويقول لا نزلت في كذا، وأن هذا لا يلزم منه اختلاف في تعدد نزول أو تعدد نزول هذه الآية لوقائع مختلفة، إنما قد يكون بعضها أو أحدها فيه نوع من التصريح يدل على أنه نزل أو نزلت الآية لسبب معين أو لوقعة معينة، وغير ذلك يكون على وجه التفسير استنباطا، ولا ضير أن يكون الأمر راجع إلى تكرر سبب النزول. وبعموم ما طرق إليه المختصر تبعا لصاحبي الأصل، فنقول لبيان ما ذكره يتم أهل العلم بمعرفة أسباب نزول القرآن، وألفت كتب كثيرة في معرفة سبب النزول، ومن أبرزها وأقدمها من أبرز الكتب ومن أقدم الكتب في هذا الباب ما كتبه علي المديني رحمه الله، هو شيخ البخاري، وما كتبه الواحدي، كتب الواحدي رحمه الله صاحب التفسير، كذلك كتب في أسباب النزول، وابن حجر رحمه الله، ثم ألف السيوطي رحمه الله صاحب الإتقان كتابا في الموضوع سماه لباب النقول في أسباب النزول، الكتاب الإمام السيوطي هو كتاب شهير في أسباب النزول، ثم تتابعت التآليف والمصنفات في هذا المعنى. ما معنى سبب النزول؟ التأليف تحدث قبل المشرع في ذكر التفاصيل والمسائل، لا بد أن نحدد ما معنى سبب النزول. عرف سبب النزول بالآتي: هو ما نزل قرآن باسمه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، هذا هو تعريف سبب النزول، وما نزل قرآن باسمه تقع حادثة أو يعرض سؤال أو يطرأ فينزل بسبب ذلك القرآن، هو ما نزل قرآن باسمه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. لا يعني هذا أن يلتمس لكل آية سبب، هذا نقطة مهمة جدا، عندما نتكلم عن سبب النزول لا يعني أن كل آية لابد فيها من سبب من سبب النزول، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع. ولما نتكلم عن الحوادث والوقائع نتكلم عن الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة، وإلى القرآن نزل لواقع لا شك ونزل لحادث وهو ابتعاد الناس عن الحق وانحرافهم عنه، ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة، لأن القرآن نزل هداية للناس فلا أشكال له نزل لواقع معين، فليس المقصود لهذا الواقع العام أو الحدث العام، ثم تحدث ثم واقع عام، لكن المراد الحوادث، المراد الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة. إذا لا يعني هذا أن يلتمس لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع. قال أحدهم وهو الجعدري رحمه الله، قال: نزول القرآن على قسمين، والذي نقل كلامه السيوطي رحمه الله، نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. إذن عندنا كما ذكر كذلك المختصر، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة، لماذا ذكرنا هذا عقب ما ذكرناه؟ على أنه لا يسبب لكل آية سبب، فذكرنا بعدها هذا التقسيم، ما نزل من القرآن أو نزول القرآن كان على قسمين: قسم نزل ابتداء، بمعنى ابتداء بلا حدث ولا واقعة ولا سؤال، وهذا يمثل أكثر من القرآن. قال بعض المشتغلين بعلوم القرآن عند الحديث عما نزل ابتداء قال: ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن، فقد كانت تتنزل ابتداء بالعقائد، ابتداء بالعقائد الشرائع من غير توقف على سبب يتطلب جوابا كواقعة أو سؤال، ذلك أن هذا القرآن إنما أنزله الذي يعلم الإنسان خلقا وجبلة ويعلم ما يحقق نفعه ومصلحته، فيبتدئه بالعلم والشرائع على الصفة التي يعلم من حاجته. ذكر صاحب المقدمات الأساسية في علوم القرآن. إذن تقسيم نزول القرآن إلى قسمين: قسم نزل بذلك يمثل الغالب والأكثر، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. مثال ذلك، مثال ما نزل، هذا الذي يهمنا الآن، فلما نزل بسبب ايش؟ وقع. بسبب وقع الحديث كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد وغيره هو حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وانظر كيف زر كيف مرت عائشة هذا الباب من باب السبب دون تكلم ودون تشويش ودون انتباه بحمد الله. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت. وانظر هنا إلى تطبيق عملي لذلك لا يصدق تطبيق عملي. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنذر الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا هذا كمثال لما نزل لواقع. إذا هذا وحب سبب النزول ومثال بالحث الآخر ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول. كذلك الأمر تعرض إليه المختصر أين القضية أصارت متعلقة بالنقل ثم تبعا استنباط لكن لا يستنبط ذلك إلا مؤهل صارت له الملكة في هذه الأبواب الخاصة. العلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له الحكم الرفع أو الحكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الواحدي رحمه الله كما تسبب النزول له يقول لا يحل القول في إثبات نزول الكتاب. هذا مش مهم. كذلك بنو علاس تطرقوا إليه في السنوات الأخيرة شديدا تطرقوا إلى هذا المبحث. لا يحل القول في إثبات نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل ووقفوا على الإثبات. هنا تجلى لنا صفر الصحابة رضي الله عليهم وعظم علمهم. قال لا يحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالروايه والسماع ممن شاهد التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا في الطلب. قلت وهذا هو نهج علماء السلف فقد كانوا يتورعون عن ان يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت لأن عندما نقول آية قلنا نزل كذا ينتبه عليها في البعض في بعض الأحكام. أي نعم فقد تعلم كما سيأتي فهي تعلم كما سيأتي لأن كما سيأتي معنا العبرة بعموم الله كما سيأتي القضية ليست هينة. قال محمد بن سيرين رحمه الله سألت عبيدة رحمه الله عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن وهو يهدي الصحابة. باب هذا لا يعني سد باب الاستنباط وإنما القصد أن ذلك استنباط أن يكون مبني على أصل كلام على أصل اللي هو السماع والنقل من خلاله أو بناء عليه استنبط. لكن هل يعتمد على قول التابعي في مثل هذه الأبواب؟ ذهب الإمام السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير. هذه شروط. الذين أخذوا عن الصحابة مثالهم مجاهد، عكرمة، سعيد بن جبير، واعترض بالمرسل الآخر. وهذا مبحث المرسل. المرسل في باب التفسير أصلا المرسل عند علماء الحديث محل خلاف وكلام بين أهل العلم. الدارس يعلم هذا الباب. والمرسل كذلك في باب التفسير له مبحث خاص، وقد تطرقت إلى هذا المبحث. ترجعه إلى شرح المقدمة، إلى مسجلة موجودة، شرح المقدمة في أصول التفسير، فقد بسطت الكلام حول هذه القضية. تجد علماء التفسير في الظاهر كأنهم تساهلوا في الاحتجاج بالمراسيل في لغة التفسير. قال فلان وقال فلان في تفسير الآية. قضية أفضل لأنه أكثر. قضية عندما تكون متعلقة بالكتاب تفرض بعض أهل العلم بمسألة تبحث وتحرر. إشكال. تبحث وتحرر. لكن إذا كانت قضية فيها نوع إكثار فارجع إلى التحرير الأصلي الذي بنوا عليه. ارجع إلى التحرير الأصلي الذي بنوا عليه. إذا إيش كان يقول إذا جاء اسم الخبر من الناقل إلى التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام هنا يسمى مرسلا، لكن إذا أسناده الناقل إلى التابعين لا يقول مرسلا إلا أن يرسل. كيف؟ وهذا وقر. نتكلم عن هذا. نتكلم عن هذا. شاهد كما قلنا أن قول التابعي في هذا الباب وعموما يقبل قوله على قوله كقاعدة عامة، يقبل قول التابعي إلا إذا ظهر من ناظر أن قول التابعي فيه نظر من جهة العلم كقاعدة عامة إجمالية. قول من جاء بعد الصحابة يقبل على قولنا ورأينا أصل الباطل. فائدة معرفة سبب النزول أمر محصول للصحابة بقراء تحتف بالقضايا، وهنا اعتمدوا على دلالة الحال. اعتمدوا هنا على دلالة الحال. وربما لم يجد بعضهم فقال اكتب هذه الآية كما ذكر المصنف نزل في كذا كما خرجوا لعلم الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جانب. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان من عمتك فتلون وجهه. الحديث. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إذا نزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم النساء. ذكر مسألة ذكرها الحافظ في خصوص هذه الرواية. قال الحافظ رحمه الله وقع في رواية ابن جريج الآتية فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ونزلت فلا وربك الآية. والراجح والحافظ والراجح رواية أكثر وأن الزبير كان لا يجزم بذلك، لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك، وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه وكذا في مرسل سعيد بن مسيب. إذا القضية القرائن ألا اعتمد عليها عند الإسلام. فإذا أخرى ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير كذلك تطرق إليها في المصنف. يقول ابن تيمية رحمه الله قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد تارة سبب النزول كما قلنا حيال نكون مراتب حيال نكون مراد استنباط. قال يراد تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية. فالناظر استنبط بنظره وملكته فيظهر له على أن هذه الواقعة تدخل في عموم الآية، والآية لها سبب نزول يشبه تلك الواقعة التي يتكلم عنها المستنبط. فقلنا هذا كذلك في كذا استنباط، نقول نزلت كذا استنباط لا نزولا حقيقيا يظهر من الواقع أن يكون في عموم هذه الآية. هذه الآية لها سبب نزول صحيح، لكن هناك الشبه بين الواقعتين، فيقول المستنبط فضل كذلك هذه الواقعة استنباط. قال إن قال قوله نزلت هذه الآية في كذا يراد إثارة سبب النزول، ويراد بإثارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت بإجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند. يسأل نحن خلاف، وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. بالأصل القول الصحابي محل خلاف أن يدخل ذلك في التفسير، يعني قد نزل في كذا، هل هو من باب سبب النزول أو من باب التفسير؟ هذا بحمد الله تعالى حضر بالخلاف، لكن لا يعرف أن حتى تفسير الصحابي بعضهم العلمي كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله، ولقال كلامه الإمام القيم رحمه الله إعلام على أنه له حكم الرب. نعم مثل الإحلاج إلى بسط تفصيل متعلقة بتفسير الصحابة. كيف؟ من البخاري يدخله في المسند. نعم. أي نعم، لكن هناك بعضهم يفرق بين تفسير الصحابي وقول الصحابي. بعضهم يفرق بين تفسير الصحابي وقول الصحابي بمعنى على مدى التحقيق والنظر الدقيق، تفريق بين تفسير الصحابي ومذهب الصحابي، قول الصحابي ومذهب الصحابي. فتفسير الصحابي عموما قبوله من الصحابي أقوى من قبول النابغة. ورجع إلى كتاب الإعلام بالقيم رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة. هذا هو هذه القوة، القوة دخلت من هذا الجانب، يعني وراء السلف رضي الله عليهم في تفسير أنهم لا يقولون بالرأي، هذا معروف. خلاف المذهب يكون كثيرا ما يكون اجتهاديا له متعلق بالنظر. فوائد معرفة سبب النزول لاش لا بد من معرفة سبب النزول. أولا الفائدة الأولى معرفة وجه الاحتمال الباعث على الشريعة الحكم، فإذا وقفت عند سبب نزول الآية تقف عندما بدأت حكمة من معرفة أو حكمة الباعث على الشريعة ذلك الحكم. الفائدة الثانية تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وكما قلنا هذا من جهة تعيين القاعدة محل النظر كتعيين وتنصيص القاعدة، نقول العبرة بالعموم أو لفظ لا بخصوص السبب، على نفس سيئة خلاف لفظي إن شاء الله تعالى بين القولين. الفائدة الثالثة أن يكون لفظ عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر. أن يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. هناك ملحظ دقيق كنت تقول هذا، راه هناك فرق بين باب التخصيص عندما تستعين بسبب النزول وبين قاعدة العبرة بعموم. وقد نبدأ على هذا صاحب المذكر بشكل دقيق رحمة الله عليه في هذه القضية، لعلي أتيت بكلامه تقرأه إن شاء الله. كأن يكون أنه عام يقوم الدليل على تخصيصه على ما عدا صورته. كيف شرط يعني؟ بمعنى عندنا لفظ عام يقوم الدليل على تخصيصه عند لفظ خارج. عندنا هو احنا جايين عندنا دليل خارج دل على ماذا؟ دل على تخصيص صورة من ماذا؟ تخصيص صورة من جملة ذلك العام. خلي دماغك بقى لما جينا سبب منه شو معنى أن يكون الموضوع عاما ويقوم الدليل على تخصيصه؟ فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورة، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. الآن دل الدليل على ماذا؟ على تخصيص ذلك العام. تضربون بحفل العام التخصيص. جمع دليل على التخصيص. فإذا بنا ذلك التخصيص الذي دل عليه الدليل كان هو سبب النزول. لكن وقفنا على حديث آخر دل على ماذا؟ دل على أن ذلك المخصص ورد فيه هو سبب النزول. شو نزلوا بعد ذلك؟ فإذا عرف السبب كذا إذا ما علمناه قصر التخصيص على ما عدا صورته. بمعنى وشو هذا التخصيص؟ في ذات ما ورد به الحديث أو نحمله ولكن فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. فإن بمعنى ما عدا صورة ما ورد في الحديث يبقى يكون في ماذا؟ فإن دخول صورة السبب رقعية لأن دل الحديث على ذلك وإخراجها بالاجتهاد هذا الممنوع كما حكى الإجماع عليه. بمعنى لما تنعرفوا على أن هذا الحديث سبب لنزول تلك المسألة التي نخصص بها عموم ذلك النص وش نجيب نخرج ويش ذلك تلك الحالة أو تلك الحالة الخاصة بالحديث هذا ممنوع الإجماع. فالذي أفادنا بذلك هو سبب وسبب النص. الفائدة الرابعة الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. تتوقف عند المعنى وتزولش الإشكال. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. تعينك على فهم الآية. فإن تقول الجميع فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. تعرف شو المجال؟ كما قلنا حسنا تخلط بين المجالات والعبر العموم اللغوي. لا العبر العموم اللغوي في مجال. العبر العموم اللغوي في مجال. الفائدة الخامسة من فوائد معرفة سبب النزول معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم في أحيانا نحتاج إلى ذلك لأن هذا من أسباب أو من أسباب المعين عليه على الفهم وعلى الترجيح أحيانا معرفة من نزلت فيه الآية يعينك على أبواب دون الترجيح أحيانا يعينك حتى في باب النازل والمنسوخ. إذا كان مثلا الذي نزلت فيه الآية هو فلان وتأخر إسلامه وتضره الروابط سيعيد هذا على معرفة المتقدم المتأخر فهذه أبواب من الترجيح يعينك عليها هذا الأمر. فإذا في تعدد أسباب النزول إذا تعددت ووردت روايتان في بيان السبب تقدم الرواية الصحيحة وتعتمد وترجح الرواية الراجحة على المرجوحة فإذا استوت الروايتان في درجة الصحة ولا لزم للترجيح إذا كانت الرواية أصح من الرواية تقدم الرواية الراجحة حسن نظرا لكن صحة ولا لزم للترجيح هنا تنظروا لما تقولوا لا لزم للترجيح راه جوزنا لا مجال للترجيح قبله ولا لا مجال للجمع. باش نفهموا شنو نقول؟ لانه اذا كان ثمة ان كان يجمع فلا اشكال. لان احنا الان في باب الترجيح بمعنى سناخذ بروايه ونترك اخرى. ولا مجال للترجيح يحمل الامر على تعدد الاسباب. فهذه فائده بمعنى قد يتعدد سبب. إذن قلنا إذا تعددت أسباب النزول ووردت روايتان في بيان السبب تقدم الرواية الصحيحة وتعتمد وترجح الرواية الراجحة المرجوحة. فإذا استوت الروايتان في درجة الصحة ولا مجال للترجيح يحمل الأمر على تعدد الأسباب وهو أمر معقول أو مقبول. كما يحتمل أن يتكرر نزول الآية وتأتي معنا بحث تكرار النزول عند تعدد الأسباب. لعلاش؟ فإذا للتبكير بالحكم لكن حكام قد يتكرر للتبكير بالحكم ولتأكيد أهميته. ايش الحكم؟ إذا كما قلنا كان رواية أصح فإن تتقدم ثالثة من الصحة ولا مجال كما قلنا للجمع وهي على قاعدة الإعمال خير من هنا. هناك عبارة ذكر الشتات الأضواء تقول في الجمع تقول عنه هو واجب إذا أمكن إذا أمكن الجمع هو واجب شرعا وإعمال الدليلين أولى بإلغاء هذين. فإذا كان لا مجال للجمع ولا مجال للترجيح يحمل الأمر كما قلنا على تعدد الأسباب وهو أمر مقبول. كما كان يتكرر نزول الآية عند تعدد الأسباب للتذكير بالحكم والتأكيد آمين. الآن قاعدة العبرة بعموم لفظي أو بخصوص سبب. اختلف علماء الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. فذهب الجمهور إلى الأول بمعنى الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ. فذهب الجمهور إلى الأول وقد نزلت آيات في إسباب واتفقوا على تأديتها إلى غير إسبابها. نزلت في واقعة ثم تعدت إلى غيرها ما يدل على أن العبرة بالعمومي لفظ. لكن لابد أن ننتبه إلى ما ذكر. لابد أن تكون هذه التعدية صحيحة. فالعبرة بالعمومي في مجاله. واتفقوا على تعديتها إلى من إسبابها كنزول آيات الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية وحد القدر في رماة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم تعدى إلى غيرهم وذهب البعض إلى أن العبرة بخصوص السبب. ومعنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها. أما أشباهها فلا يعلم حكمها من نص الآية. إحنا نحتاج إلى تحريف. نعم من جهة التعيين يكون الصحيح هو المدرش مدرج الجمهور. ارجعوا لكتاب سلالة الفوائد الأصولية الشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في إضواء البيان. هذا كتاب الشيخ سديس أرفض حفظه الله فأخرج مباحث أصولية من إضواء البيان فجعلها في مجلد. أخرج القواعد الأصولية لعلام الشيخ رحمه الله حرر الكلام كذلك حول هذه القاعدة. لكن كما قلت كتعيين القلوب صحيح من الجمهور كما يقول السيوطي هذا هو الأصح وقال رحمة الله عليه. لكن نص الإمام ابن تيمية رحمه الله وأشار إلى أن الخلافة ضد المقدمة نص كلام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه انتبهوا الكلام فيه جمع بين القولين أي شكل غير كل قول هذا اعتبار. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية، الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، الذين قالوا العبرة بعموم الأمور لا إشكال، عدوا الأمر إلى غير ذلك، لكن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، هل الآية لا تتعدى إلى الغير؟ انظر، تقول ابن تيمية رحمه الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم، وإلا لا تنزلت أصلا. نقول الآية فلان ينزلت في فلان، لما تقولوا أو تقول العلماء العبرة في السبب، هل يعني أن الآية تخص ذلك السبب ولا علاقة لها بأحد غير ذلك؟ لا قائل بهذا أصلا، لا قائل بهذا. تقول ابن تيمية: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين، لكن إجماع المسلمين قال، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب المنطق. لا مراد وتقيق، هذا دين الفحوص، هذا الشيء دين الفحوص. هل بدي فيني راح يفهم نشتكم بتجمع الآن بين القولين؟ تقول لك: وإما لا غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص. بماذا؟ الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، تقول لك الآية من جهة لفظها، دابا كاين من جهة لفظها ومن جهة معناها، لا من جهة اللفظ تخص ذلك الشخص، ومن جهة المعنى جري على غيره. الجمهور قال: لا، جري على غيره من جهة لفظ كذلك، فخلافك لفظي. هذا هو تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وإنما غاية ما يقال أنها تخص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب الضبط. هذا عند من يقول العبرة بخصوص في كلام شيخ الإسلام دقق من جهة أنه قال نوع غير قلم يقولهم، لأن نوع تشمل الأفراد المختلفة المتوافقة في الذات، بمعنى هذا يشبه يعني شبيه مع شبيه مثل معنى إذا دخل في العموم في العموم أو نخصص. لأن الجنس مفضل الاستحسان المناطق مفضل الجنس، لا يمكن تصور مع الشبيه مع الشبيه النظير مع النظير بخلاف مفضل النوع. هذه دقق في يعني في حالة الله يعلم. فإذا بخصوص كيف الفوائد بها نختموا هذا المحل. الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهم محله هنا قضية المجال وإما جدا. مجاله إذا لم يقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله، وأما إذا قامت تلك القرينة فإن الحكم يكون مقصورا على سببه لا محاله بإجماع العلماء. بمعنى إذا دل الدليل على القضية خاصة ولا تتعدى دل الدليل، هذا مش بحكم الآية، لأنه دل الدليل يصرف على أصل الزمان لا تتعدى، لكن إذا دل الدليل على مسألة خاصة بضع. فإذا أخرى قاعدة العبرة بهم النظلة بهم السبب موردها عند تساوي الصورتين من حيث مع اختلاف وجه منهما لم يرد في المستدل عليه بها. هذا قاعدة المجال لنتبع لها الشنقيطي رحمه الله في المذكرة وفي أضواء البيان، في المذكرة نتبع عليها في أضواء البيان ايش معنى قرب لكم الصورة. بغي يقول الشنقيطي رحمه الله: قرب الصورة بالحديث من سنة الإسلام سنة حسنة، رفع الحديث سبب ورودة الحديث أولئك القوم من مضر. كانت يومش الفاقة حاجة شديدة، فلما رأى النبي عليه الصلاة خطب الناس واحتهم على ماذا؟ على الصدق. الحديث صار مستسكر لمن يقوم بالبدعة الحسنة، بالبدعة الحسنة. من ردود أهل العلم على من يقول بالبدعة الحسنة عند الاحتجاج بهذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام ينبغي أن يفهم في ضوء إيش؟ سبب الورود. لابد أن يفهم في ضوء سبب الورود. بعضهم بماذا؟ أن العبرة بالعموم المفضلة بخصوص السبب. أجدكم أنتم الحديث خصوص في خصوص إيش؟ سبب الورود. عبرة بالعموم، ماذا قاعدة نقول عبرة بالعموم؟ فما فهموا قاعدة العبرة. العبرة بالعموم في مجال مختلفين، لأن سبب الورود متعلق بماذا؟ بصدقة، صدقة أصلاً الزرع. فنحن أخذنا قاعدة العبرة بالعموم النصف، لكن في مجاله، فيما يشبه الصدقة، بمعنى فيما هو مشروع كلية من سنة الإسلام. هذا الذي أراد أن يذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذا المدح الآخر إذا خلاصة وزوف ذات ما يذكر في مدحك سبب النزول. المدح الآخر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. نعم. سبب ماذا يذكركم؟ كان مر معنا في الإشكال وقلت لكم سيأتي مبحثه في الإتقان. قلت لكم تكلمنا على آية اليوم أقبلت لكم دينكم أقلوب وقلنا يعني كيف بعدها نزل بعض الأحكام نزل في هذا المبحث يقول لك الإشكال يعني احتمال السبب يقول لك والآية أنتم تستدلون بها على كمال وكمال الشريعة صح على كمال وكمال الشريعة لكن اعترض عليك ما نزل بعد اي شيء. فالله فيك وترد هذا قلت لا تحتج في باب البدعه بعد الايه. ما تهمش البدعه. هذا هو. قد يبقى متعلقه تاخر الحكم عن نزول او نزول. النوم من فيها من العلم يضح لك صوره الايه ما فيش اشكال ذلك فيها. نعم. أمثلة فيه حتى عائشة أو واقعة سقوط القلادة صحيح البخاري حديث عائشة قالت سقطت قلادة الليل البيداء ونحن داخلون المدينة فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فسنى رأسه في شجره راقدا وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون. تقول السيوط رحمه الله في الآية المدنية وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. الوضوء فرض لماذا؟ في مكة. إذا الحكم تقبل والآية تأخر نزولها لا إشكال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكتاب قال الحافظ ابن عبد البر أنا قلت الحافظ وما قلت الحافظ قال ابن عبد البر لأنه مقران وقارن معنا قارن قليل مش يقول لي الشيخ ولا حافظ مع حافظ قل الحافظ قل لا قال ابن عبد البر معلوم عند قل حافظ قال ابن عبد البر معلوم عند جميع ابن المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معان. قال وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم وهذا وارد في رواية البخاري إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه مطلوا للتنزيل. وقال غيره احتملوا أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به الوضوء ثم نزل بقيته وذكر التيمم في هذه القصة. قد يتواجه تيمم حكم تيمم من دولة أقل الوضوء عليه أمر قريب. هذا الكلام الذي يرده السيوطي ستقول ويرده الإجماع على أن الآية مدنية كما وإطلاق آية كل حافظ وإطلاق آية التيمم على هذا من سنية الكل باسم بعض ده من هذا الباب وإن لم تقصد احتقكم الوضوء. لكن رواية عمر بن الحارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في السير تدل على الآية نزل جميعا في هذه القصة فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. إذا هذا مثال لما تأخر نزوله عن كذلك الكلام الإمام القرطبي حول الموضوع جامع رحمة الله عليه عند سيره لآية المائدة ذكر الخشيري بن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسية. تقول القرطبي رحمه الله أنا في حاشية قلتها وقد قيل إن ضياع العقد كان في غزاة بني المصطلق وهذا أيضا ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المريسية إذ هي غزاة واحدة. هذا هو قال القرطبي في الكلام وهي آية الوضوء. قال ابن عطية لكن من حيث كان الوضوء عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيها إلا كلا وجوها كان في جديد كلا وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم وقد ذكرنا في آية النساء خلاف هذا والله أعلم. يعني ابن عطية يميل إلى قضية التيمم لم يكن معلوما قبل لكن قلت بطالة إلى هذا الذي هم نحن قضية الوضوء آية الوضوء حكمها تقدر وآيتها تأخر. ما تأخر حكمه عن نزوله الحكم ولم ينزل بعد أو تأخر حكمه عن نزوله معنى نزل ثم تأخر الحكم. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه النزول كيف الآية تتلى حكمها غير معلوم تأخر. ما ورد في الحديث المتفق عليه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة. لا يختلف له، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الساعة لهم رجل المقدار، الساعة المقدار من زمن كما يقول حافظ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أفألا فليبلغ شهر. الحديث يشير إلى قول الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالصورة مكية، يعني حرمة هذا البلد، الحكم الآن هو الحرمة. فالصورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة. صورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة، بمعنى تأخر الأمر. وقال القرطبي قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، يعني في المستقبل، مثل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم، هذا حكم، حكم يخصص أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، فكان يعلم ذلك تنصيصا، إلا الكل يعلم بإجماع الإمام، لكن هذا من جهة التنصيص في كتاب الله. وتأخر الأمر، ومثله واسع، تقول القرطبي: ومثله واسع في كلام العرب، تقول لمن تعده الإكرام: أنت مكرم محبوب، وهو في كلام الله واسع، لأن الأحوال المستقبلية عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دليلا قاطعا على أنه الاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال، أن الصورة باتفاق مكية قبل الفتح. القرطبي رحمه الله تعالى. يقول البغوي رحمه الله: أنا كلام البغوي منظر، قال: يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم نفسه. وقد اعترض على هذا الأمر، حيث قال صاحب الباحث في علوم القرآن: والمثال الذي ذكره أي الزركشي في ذلك، أي تقدم نزول الآية على الحكم، لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا. يعني كده تعترض على أن قد كان الحكم يكون العمل بها متأخر، كده تعترض، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ المجمل. انت شنو قالوا؟ بمعنى احنا لما تقول من المقرر أن الآية تنزل والعمل بها يتأخر، البعض لم يرتضي هذا، لكن كيف أخرجوا؟ شو خرج عندهم؟ أن الآية نزلت في الطريعة إنما مجملة، فلما نزل الحكم وضح، وإنما يدل أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى، ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد، فتكون دليل على حكم متأخر. هذا كلام قيل، والظاهر صحة ما قرره الأئمة رحمة الله عليه. الزكاشي والسيوطي في أثر أهل العلم على هذا الأمر، هذا في نظر. البحث الآخر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا؟ هل باش نكملوا هذا المسجد على المباحث قصيرة ثم فيها الشيء الكبير؟ زيد ايه؟ ما نزل مفرقا وما نزل جمعا؟ غالب سور القرآن الكريم نزلت مفرقا، ومن ذلك سورة الإقراء أول ما نزل منها إلى قوله تعالى: ما لم يعلم. وفي الآن لكن بعض الصور نزلت جملة، حد مفاتح الكتاب نزلت بإكمالها، وهناك صور نزلت متفرقة آياتها متفرقة. هذا مقصود. نعم. الحديث في نظر جاءت صناع الحديث. نعم. إذا هذا بحث مختصر في هذه المسألة. هناك أمور نزلت أو صور نزلت جملة، هناك أمور نزلت أو باقي أو غالب الصور آياتها متفرقة، والغالب فإذا هنا أن هذا هو الغنم كل الماضي يقولون في معنى الكلام حول هذا الموضوع يقول ومنه ما يكون نحو آية يعني نزلت آية ده ومنه ما يكون نحو آية وقد تزيد تارة في الغاية قد تزيد أكثر من آية وقد تزيد تارة في الغاية وربما بصورة تماما بصورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام في الكوثر خرج الكافر في الكوثر من القصي يقيل ان الكوثر كذلك نزلت يمتاز نعم النصف ذهب بين القصي كذاك الناس بين القصي وفي الفلق إن كنت ذا مراس والمرسلات لم يكن أنا كل الذين كفروا وقت بذل قصين ثبت داء بالله حكى السيوطي ها الألف كذا وثبت السيوطي ها ومنه ما يكون نحو آياتي وقد تزيد طارة في الغاياتي وربما بصورة تماما في الفاتحة وتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس وفي الفلق إن كنت دام راسي والمرسلات لم يكن وتبت حكى السيوطي هكذا وتبت هكذا بكر الله ما أزيل منه على بعض الأنبياء وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الايه بعينها تذكيرا له بها وبانها تتضمن هذه كقوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا الايه. وقد يكون ذلك من التحرف الذي تقرا على وجههم اكثر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي ارسل اليه ان اقرا القران على حقه فرددت اليه الهول على امتي فارسل اليه ان اقراه على حقه فرددت اليه الهول على امتي فارسل اليه قراه على سبع شهور. فهذا الحديث يدل على هذا صحيح مسلم الحديث. فهذا الحديث يدل على ان القران الكريم لم ينزل من اول مهزله بل مره بعد مره ومن ذلك ما يخفى عن وجود الفاتحه المرتين. هذا قول لكن الصبح هناك من العلماء من يقول ان الفاتحه نزلت مرتين هذا فيه بحث عنه. فمن الجائز ان تكون نزلت اول مره على حق واحد ونزلت الثانيه بالبقيه وجوده. وهي مساله يتفرق بها الفقهاء عند مبحث قراءه الفاتحه في الصلاه. ما صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفاتح الكتاب؟ يقول لك هل كان لازم يصلي بها في مكة؟ لأن بعض العلماء يقول أنها مدنية. بعض العلماء تقولون الفاتحة مدنية، هذا في نظر كذلك. فخرج مسألة أو بعضهم خرج مسألة على أنها نزلت في مكة ونزلت في هي مكية وهي إيش؟ الذي اعتبرناها نزلت مرتين. هذا كذلك قولها مش كاثر لي صبوري بسبب النزول رحمه الله. نعم صحيح. نعم هذا اخر مبحث في هذا الفصل وتعلق بما تكرر النزول. هل يمكن تكرر النزول؟ فقلنا هذا وارد، لا مانع من ان تنزل الايه لاكثر من سبب حتى الصوره، لكن يغلب هذا في غير الآية. وقد صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله، منهم ابن حفار على هذا، فقد ذكر من ذلك خواتيم النحل وأول سورة الروم. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر من ذلك آية الروح التي قال الله عز وجل فيها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أورد رحمة الله عليه رواية في سبب نزول هذه الآية الصحيحة، فقال لفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متوكئ على عسير إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض فلوه عن الروح فقال ما رأيكم ما رأيكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه فقالوا سألوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية يقول الحافظ وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن الصورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أشار إلى قضية تكرار نزولها. ومن الأمثلة كذلك دل على تكرار النزول ما وقع في نزول آيات اللعان، فقد حال نزل في قصة قدس عوين العجلان امرأته وفي قصة قدس هلال بن أمية امرأته وفي كل من القصتين ما يبين أن الآيات نزلت سببها وإن كانت في الثانية منهما أظهر. فأما قصة عويمر فعن سهل بن سعد أن عويمر أتى عاقل بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف يقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن النبي عليه الصلاة كره المسائل وعادها. قال عويمر والله لا أنتهيك سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يسمع؟ فقال له عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. تقول ملاعنة وذكر سائر الحديث هذا الصحيح. وأما قصة هلال فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد صبرك. الله فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق ويلتمس البينة. قال على فبريش تعجب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد صبرك. النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فسينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين وذكر سائر الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذه الوقائع ولا مانع الوقائع ترى الناس يمتلئ وضعه. فتقول حافظ رحمه الله لا مانع أن تتعذب القصص ويستحب النزول. كلامه في الفتح لا مانع أن تتعذب القصص ويستحب النزول. وقال كذلك رحمه الحافظ في موضع آخر وجنح القرطبي إلى تجويد نزول الآية مرتين. ومما يدل على تكرار النزول ما مر معنا من أن القرآن لم ينزل الأول هنا ذكر المسلم عن الحروف السبعة بل مرة بعد أخرى. قال السخاوي رحمه الله بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين قال فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت يجوز هذا على سبيل التزويد وما يتكلم الآن في مسألة الفاتحة نزلت مرتين هنا هذا في الآخر على سبيل التسليم لهذا القول فاستخرجوا واضح وإلا مسألة صوتي أنا رب. قال قلت يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت الثانية ببقية وجودها. شوف الملحظة أنا هذا مما يدل على تكرار النزول نحو مالك ومالك صراط الصراط المبارك كما ذكر المصنف رحمه الله. آخر حديث فيما يخص تكرار النزول حكمة من تكرار النزول. قال ابن حفار رحمه الله قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة. إذا الحكمة الأولى التذكير والعظة. وقال الزركشي رحمه الله والحكمة في ذلك كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثات تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي إلى النبي أي رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآية بعينها تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمنها. إذا كين تذكير وكينش آية الله وبيان إضافة إلى ذلك ما ذكرنا بيان أهمية الموضوع أحيانا بيان هو قضية تذكير ضمني لكن بيان الأهمية. خلاصة ما يذكر في هذا المعنى. نعم لا ترد علمي ما نمشي غالبا ما يكون غالبا ما يكون مثل هذا خاصة الذين يشتغلون بالقرآن يستبرعون لأنه سائر الفصول في علوم القرآن لا يدخلون النص النظري مثلا بحث التكرار لا تجد فيه نص النظري بحث الجزء تجد فيه نص النظري قصرنا بالمعاصرة حدود علمي لا أعلم كمباحث في سبب الورود لكن الأحاديث كل حديث سببه ورد يلو ما على شيء. لا استقراء كيف؟ لا فرق بين أنا ما أتكلم عن قضية التتبع، لا شك أن علماء رحمه الله تتبع، أتكلم عن تسمية مجال التتبع المستقل ما أملنا، لكن قضية التتبع والاستقراء كذا لا لا وين؟ أنت وين؟ يلا سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.